أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شرح كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية لمؤلفه الشيخ العلامة الهمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ولأهل العلم عناية عظيمة جدا بالقرآن في كل وقت وحين وفي رمضان بشكل خاص، ومن هذه العنايات التي لأهل العلم بكتاب الله عز وجل ما صنعه الإمام المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله صاحب تفسير العظيم المشهور. شرح كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية كتاب نافع حوى جملة من الفوائد الرائعة والاستنباطات العظيمة النافعة من كتاب الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. مع الدرس الثاني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه المواهب الربانية من الآيات القرآنية: فصل. الراسخ في العلم الذي مدحه الله هو المتمكن في العلم النافع المزكي للقلوب، ولهذا وصف الله الراسخين في العلم بأنهم يؤمنون بمحكم الآيات ومتشابهها ويردون المتشابه المحتمل للمحكم الصريح، فيؤمنون بهما جميعا وينزلون النصوص الشرعية منازلها، ويعلمون أنها كلها من عند الله وأنها كلها حق، وإذا ورد عليهم منها ما ظاهره التعارض اتهموا أفهامهم وعلموا أنها حق لا يتناقض، لأنه كله من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهم دائما يتضرعون إلى ربهم في صلاح قلوبهم واستقامتها وعدم زيغها، ويعرفون نعمة الله عليهم بعظيم هدايته وتمام البصيرة التي من الله بها عليهم. ومن صفاتهم التي وصفهم الله بها أنهم يدورون مع الحق أينما كان، ويطلبون الحقائق حيثما كانت، ولهذا وصف الله الراسخين من أهل الكتاب بأنهم يؤمنون بما أنزل الله على جميع أنبيائه، ولا يحملهم الهوى على تكذيب بعض الأنبياء وبعض الحق، فقال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الفائدة تتعلق ببيان من هم الراسخون في العلم بذكر صفاتهم التي نعتهم الله تبارك وتعالى بها. وقد ذكر الله عز وجل الراسخين في العلم بهذا الوصف الذي هو الرسوخ في العلم في موطنين من القرآن. وقد أشار الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى في هذه الفائدة إلى هذين الموطنين بذكر مضمونهما وما دل عليه في بيان معنى الرسوخ في العلم ومن هم الراسخون فيه. فذكر أولا الموطن الأول، وهو في أوائل سورة آل عمران، قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذا السياق المبارك الراسخين في العلم في موطن الثناء عليهم والتعلية لقدرهم والمدح لمسلكهم بعد أن ذكر قبلهم أهل الزيغ وطريقة أهل الزيغ مع كتاب الله سبحانه وأنهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فلما ذكر هؤلاء الزائغين أثنى الله سبحانه وتعالى على الراسخين وذكر طريقتهم مع كتاب الله، وهي طريقة عظيمة جدا قائمة على تعظيم القرآن وتعظيم الوحي والإيمان بالمنزل كله، والإيمان بالمنزل كله لأنه كله من عند الله، وما كان من عند الله فالواجب أن يتلقى بالقبول التام والتسليم الكامل، كما قال الإمام الزهري محمد بن شهاب رحمه الله، قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، فما كان من الله تبارك وتعالى الواجب أن يتلقى كله بالتسليم. ولهذا طريقة أهل الرسوخ في العلم هي الإيمان الكامل بكل المنزل من الله سبحانه وتعالى. وقالوا في وجه هذا المسلك الذي هم عليه في التلقي، قالوا: كل من عند ربنا، كيف لا يكون متلقى كله بالقبول وهو من عند الله ومنزل من الله سبحانه وتعالى. قد أخبر الله جل وعلا في هذا السياق أن آيات القرآن على قسمين: آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وهذا الإحكام والتشابه هو الإحكام النسبي والتشابه النسبي، يختلف عن الإحكام المطلق والتشابه المطلق أو الإحكام العام والتشابه العام. التشابه العام ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: كتابا متشابها مثاني، فوصف القرآن كله بأنه متشابه، ووصفه أيضا كله بأنه محكم، كتاب أحكمت آياته. فالتشابه العام، التشابه العام الذي وصفه للقرآن كله، هو التجانس، وأنه ليس بين آية وآية وموطن في القرآن وموطن آخر تعارض أو تناقض أو اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما القرآن متشابه، يؤيد بعضه بعضا ويعضد بعضه بعضا، ووصف القرآن كله بالإحكام بمعنى أن القرآن كله متقن في أحكامه في أوامره ونواهيه وفي أخباره أحكمت آياته. لكن هذه الآية من سورة آل عمران ذكر أن بعض الآيات محكمة وبعضها متشابهة، فالتشابه الإحكام هنا خاص يختلف عن العام. والمراد بالإحكام الخاص أي وضوح المعنى وظهور الدلالة، منه آيات محكمات أي واضحة المعاني ظاهرة الدلالة. وآيات أخر متشابهات أي معناها ليس واضحا لكل أحد، فيها اشتباه. فانقسم الناس تجاه هذا الذي فيه اشتباه من آية القرآن إلى قسمين: أهل زيغ يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأهل رسوخ في العلم يعيدون المتشابه إلى المحكم فينجلي ويتضح. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. فأهل الرسوخ في العلم يعيدون ما تشابه من القرآن إلى المحكم فينجلي، ويؤمنون بالكل، لا يضربون كتاب الله بعضه ببعض كما هي طريقة أهل الزيغ، ولا يعارضون النصوص بعضها ببعض بقصد الإبطال لها والرد. هذا كله مسلك أهل الزيغ. لكن الراسخون في العلم هذه طريقتهم، يؤمنون بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، وأنه كله من الله سبحانه وتعالى منزل ووحي من رب العالمين، وهذا يتضمن الإيمان بأنه كله حق وكله هدى. وما تشابه من آية القرآن أعادوه إلى المحكم فينجلي لهم. ولهذا الرسوخ في العلم على ضوء ما تقدم هو التمكن في العلم، تمكن في العلم مما يثمر قوة البصيرة وحسن الفهم لمعاني القرآن وهداياته العظيمة. قال: هو الراسخ في العلم، هو المتمكن في العلم النافع المزكي للقلوب. ولهذا وصف الله الراسخين في العلم بأنهم يؤمنون بمحكم الآيات ومتشابهها، ويردون المتشابه المحتمل للمحكم الصريح. المحتمل أي محتمل المعنى، المتشابه المحتمل الذي يحتمل معنى ويحتمل معنى آخر فمعناه ليس ظاهرا كالمحكم، فيردون المتشابه المحتمل إلى المحكم الصريح، فيؤمنون بهما جميعا أي بالمتشابه والمحكم، وينزلون النصوص الشرعية منازلها من التعظيم والإيمان والتسليم، ويعلمون أنها كلها من عند الله وأنها كلها حق. وإذا ورد عليهم منها ما ظاهره التعارض اتهموا أفهامهم، اتهموا عقولهم، لا يتهمون كلام الله ولا يتهمون الوحي المنزل كما هي طريقة أهل الزيغ، بل يتهمون عقولهم قصورا في الفهم ونقصا في المعرفة بدلالة الآية. وعلموا أنها حق لا يتناقض، لأنه كله من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم أشار رحمه الله إلى الدعاء الذي جاء عقب الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال: وهم دائما يتضرعون إلى ربهم في صلاح قلوبهم واستقامتها وعدم زيغها، ويعرفون نعمة الله عليهم بعظيم هدايته وتمام البصيرة التي من الله بها عليهم. فهذا شأن أهل الرسوخ في العلم الذي هو التمكن والثبات وتعظيم الوحي المنزل والإيمان به كله، وما تشابه منه أيضا آمنوا به وردوه إلى المحكم من آية القرآن فيزول عنهم الاشتباه بذلك. فهذه طريقة أهل الرسوخ، طريقتهم تظهر في تعظيمهم للوحي وتسليمهم التام له وإيمانهم به كله وإعمالهم لجميع النصوص، لا على طريقة أهل الأهواء. أهل الأهواء يعملون بعض الآي ويهملون بعض الآي، هذه طريقة أهل الأهواء، يعملون بعض الآي ويهملون البعض الآخر، يعملون ما يوافق أهواءهم ويهملون ما لا يوافقها. وهذا ليس شأن من عقيدته كل من عند ربنا، كل من عند ربنا تقتضي أن يسلم تسليما تاما وينقاد انقيادا كاملا لوحي الله وتنزيله سبحانه وتعالى. والآية الثانية في سورة النساء ذكر الله عز وجل الراسخين في العلم من أهل الكتاب، فوصفهم بقوله: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه صفات لهؤلاء نعتهم الله سبحانه وتعالى بها وأثنى عليهم بها، فنعتهم بالإيمان بالمنزل كله مثل ما تقدم، كل من عند ربنا، فيؤمنون بالمنزل كله، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ووصفهم بعنايتهم بالصلاة ومحافظتهم عليها، ووصفهم بالعناية بالزكاة وأدائها كما أمر الله سبحانه وتعالى، ووصفهم بالإيمان بالله وباليوم الآخر، الإيمان بالله الذي هو المقصود بالعمل، والإيمان باليوم الآخر الذي هو دار الجزاء على العمل. قال: ومن صفاتهم التي وصفهم الله بها أنهم يدورون مع الحق أينما كان ويطلبون الحقائق حيثما كانت، ولهذا وصف الله الراسخين من أهل الكتاب بأنهم يؤمنون بما أنزل الله على جميع أنبيائه، كما قال الله سبحانه وتعالى: يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، لأنهم يدورون مع الحق حيث دار. ولا يحملهم الهوى على تكذيب بعض الأنبياء وبعض الحق كما هي طريقة أهل الزيغ. فأهل الرسوخ يؤمنون بالوحي كله، ولهذا يعني دلت الآيتان اللتان أشار إليهما المصنف رحمه الله أن أهم وأعظم صفة للراسخين في العلم إيمانهم بالمنزل كله، إيمانهم بالمنزل كله وتعظيمهم للوحي، وأنهم يدورون مع الوحي حيث دار نفيا وإثباتا، فما ثبت بالوحي أثبتوه وما نفي نفوه، لا يتجاوزون كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا من علامة الراسخين في العلم لما ارتبطوا هذا الارتباط بالوحي، من علامة الراسخين في العلم الثبات على الحق مع التغيرات التي تحصل والفتن التي تحصل، كلمتهم واحدة ثابتة، لأنهم ما منبعهم فيما يأتون ويذرون هو الوحي، بخلاف صاحب الهوى صاحب الهوى يتقلب مع تقلب ماذا؟ الأحوال وتغير الأمور، يتقلب ويتلون. لكن الراسخون في العلم من صفتهم ثباتهم على العلم ومضي كلمتهم على التعظيم له والاستسلام في كل الأحوال وجميع الأوقات. نعم. قال رحمه الله: توطين النفس على عدم الانقياد للحق لا ينفع معه تذكير ولا وعظ. قال تعالى: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ولهذا يذكر الله هذا المعنى في سياق الإخبار عن عدم إيمان الكفار وانقيادهم. وإذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة فكما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ويذكر تعالى أن الذي ينتفع بالتذكير هو الذي يطلب الحق والإنصاف، فهذا إذا تبين له الحق انقاد له، والله أعلم. هذه أيضا فائدة عظيمة ذكرها رحمه الله تعالى، وذكر أيضا ما أخذها من القرآن، وقد دل عليها مواطن من القرآن لكن أشار إلى موطن واحد مراعاة للاختصار. قال رحمه الله تعالى: توطين النفس على عدم الانقياد للحق. توطين النفس على عدم الانقياد للحق لا ينفع معه تذكير ولا وعظ. لا ينفع معه تذكير ولا وعظ. لماذا؟ لأن القلب بهذا التوطين للنفس على عدم الانقياد للحق يصبح مغلقا مغلفا، فإذا وعظ أو ذكر فالأمر عنده سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، فعندهم سواء، ما لا يؤثر فيه هذا أو هذا، لأن القلب غير القلب موطن نفسه على عدم التلقي، على عدم الأخذ، فيستوي عنده أن يوعظ أو لا يوعظ، أن يذكر أو لا يذكر، يستوي عنده، تكون الحالة عنده واحدة، هذا أو هذا. قالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، أي الحالة عندنا واحدة، الأمر عندنا سواء، هذا أو هذا كله واحد. لماذا؟ لأنهم وطنوا أنفسهم، على عدم التلقي. التوطين هذا الذي هو توطين النفس أحيانا بل غالبا من ورائه أئمة ضلال، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين شر، ولهذا أئمة الضلال دائما يحذرون أتباعهم ويوطنون نفوس أتباعهم على عدم قبول الحق. أذكر مرة أحد الأشخاص الذين كانوا على بدع عظيمة جدا ثم هداه الله، قال: إن شيوخنا قالوا لنا إذا جئتم إلى هؤلاء، يعني أصحاب أهل السنة، احذروا أن تسمعوا إليهم، وقالوا ولهم علامة واضحة، انتبهوا، قالوا لهم علامة دائما إذا تكلموا يقولون قال الله قال رسوله، انتبهوا دائما إذا تكلم، هكذا يقول لي، قال دائما إذا تكلم يقول قال الله قال، انتبهوا احذروا أن، فيأتي ويسمعك تقول قال الله قال رسوله، وهو وطن نفسه أو وطنه أئمته وأشياخه أئمة الضلال ألا يسمع. فالآية والحديث ونصوص الوحي العظيمة هذه كلها وطنوه على عدم السماع لها وعدم التلقي لها. فالشيخ يذكر هنا فائدة عظيمة جدا، أن من وطن نفسه على عدم قبول الحق لا ينتفع، يصبح الوعظ وعدمه التذكير وعدمه كله واحد، لا يستفيد. وذكر رحمه الله تعالى هذه الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى. لما كانوا على هذه الصفة؟ إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. هو يعظهم ويذكرهم، وقد وطنوا أنفسهم على عدم تلقي ما يقول، ثم يتحدثون بينهم، يتناجون بينهم بوصف هذا المتحدث أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رجل مسحور. فإذا ما يقوله هل يجد مكانا في قلوبهم؟ هل يجد متسعا في نفوسهم؟ إطلاقا، لأن القلوب وطنت أنفسها على عدم التلقي. ولهذا أنا أقدم هنا نصيحة أخذا من هذا السياق العظيم، دائما، واعتبرها نصيحة مهمة وثمينة، دائما وطن نفسك على قبول الحق، وادعو الله دائما أن يهديك للحق، لأنه ما يمنع، قد تنشأ نشأة منذ الصغر بأشياء تلقيتها عن الوالدين والأقارب ونشأت عليها وتظن أنها هي الحق، لا توطن نفسك على بقائك عليه، وطن نفسك على الحق. ودائما يكون من دعائك: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كان كثير الوصية بهذا الدعاء. فينبغي أن يوطن نفسه على تلقي الحق وقبوله بكل شجاعة وكل أريحية وكل طمأنينة، وليحذر أن يوطن نفسه على التعصب الأعمى، تعصب المقيت، سواء كان تعصبا لأقوال أو تعصبا لقائلين، يحذر من ذلك أشد الحذر، لأن هذا التعصب وتوطين النفس على عدم تلقي الحق آفة عظيمة جدا تحول بين المرء وبين الحق، وتصبح الحال إلى أن ربما يصل حال المرء إلى ما أشار إليه الشيخ بالآية التي ساقها: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال: ويذكر تعالى أن الذي ينتفع بالتذكير هو الذي يطلب الحق والإنصاف، فهذا إذا تبين له الحق انقاد له، والله أعلم. مثل ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، وقال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. قال رحمه الله: لما قتل من قتل من الصحابة رضي الله عنهم شهداء في سبيل الله، أنزل الله على المسلمين: بلغوا إخواننا أننا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، فتلوها مدة، فأنزل الله بدلها: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وفي هذا حكمة ظاهرة، فإنه مناسب غاية المناسبة أن يخبر الله عنهم إخوانهم وأصحابهم وأحبابهم بخصوصهم، ليفرحوا وتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم ويقدموا على الجهاد، فلما حصل هذا المقصود وكان هذا الحكم ثابتا لمن قتل في سبيل الله إلى يوم القيامة، وكان من بلاغة القرآن وعظمته أنه يخبر بالأمور الكلية ويذكر الأصول الجامعة، أنزل الله هذه الآيات العامات المحكمات حكمة بالغة ونعمة من الله على عباده سابغة. نعم، ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الفائدة التي تتعلق بآية نزلت ثم نسخت، آية نزلت وثم نسخت، نزلت ببيان أمر عظيم جدا للغاية، وهو رضا الله سبحانه وتعالى عن الصحابة الذين استشهدوا في سبيل الله في غزوة بئر معونة، وعددهم 70، وكانوا من خيار الصحابة ومن القراء وكلهم من الأنصار، وقد بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام معلمين للخير، ولكن غدر بهم قبائل من المشركين، رعل وذكوان وعصيه، غدروا بهم وأتوهم عند هذه البئر وقتلوهم، وكان عددهم 70، كان عددهم 70 قتلوهم. فأنزل الله، تألم لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ شهرا كاملا يدعو على هذه القبائل ويقنط في الصلاة يدعو عليهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية التي فيها أعظم تسلية للمؤمنين وتأنيس لقلوبهم ببيان حال هؤلاء 70 من القراء خيار الصحابة الذين قتلوا في بئر معونة. أنزل الله على المسلمين: بلغوا إخواننا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، فتلوها مدة ثم نسخت، تلوها مدة ثم نسخت. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأنزل الله بدلها: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فنزلت هذه الآية التي تتضمن الحكم نفسه، رضا الله عن الشهداء وأنهم أحياء وأنهم يلقون الله راضيا عنهم ويستبشرون ويفرحون بعظيم منه وواسع فضله الذي أعده الله سبحانه وتعالى للشهداء في سبيله. فنسخت تلك الآية التي فيها إخبار خاص بهؤلاء: رضي عنا ورضينا عنه، لقيناه ورضي عنا ورضينا عنه، جاء فيها هذا الإخبار الخاص. فلما حصل المقصود وحصلت التسلية للصحابة وقرت أعينهم بذلك ودخلهم السرور والفرح بهذه الآية التي نزلت تصف حالهم، لما حصل المقصود نسخت هذه الآية بعد أن تلوها مدة، هذه المدة قرت فيها أعينهم وحصل أنسهم وتحققت فرحتهم بما لقيه إخوانهم الذين استشهدوا في تلك الغزوة، لما حصل المقصود نسخت، وجاء بدل هذه الآية قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء إلى آخره، وهي تقرر المعنى نفسه، لكن الآية الأولى التي نسخت تذكر حالة خاصة، وهذه الآية تذكر ماذا؟ حكما عاما، تذكر حكما عاما. نعم. قال رحمه الله: ونظير هذا أنه كان مما يتلى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة إلى آخره، فنسخ لفظها وجعل الشارع الرجم بوصف الإحصان لأنه هو الصفة الموجبة لا وصف الشيخوخة، لكن في ذكر الشيخ والشيخة من بيان شناعة هذه الفاحشة ممن وصل إلى هذه الحال وقبحها ورذالتها ما يوطن قلوب المؤمنين في ذلك الوقت الذي كانت القلوب يصعب عليها هذا الحكم على الزنا الذي كانوا آلفين له في الجاهلية، فلم يفجأهم بحكم الرجم دفعة واحدة، بل حكم به على الشيخ والشيخة اللذين ماتت شهوتهما ولم يبق لهما إرادة حاملة عليه إلا خبث الطبع وسوء النية، فلما توطنت نفوسهم على قبحه شرع لهم الحكم العام، والله أعلم. نعم، وهذه آية أيضا نزلت ثم نسخت، وهي قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وهنا العقوبة بالرجم التي ذكرت في هذه الآية المنسوخة تتعلق بوقوع الزنا ممن كان على هذا الوصف شيخا وشيخة، والمراد كبر السن الذي تضعف معه الشهوة، فإن وجد الزنا مع ضعفها فليس الحامل عليه دافع الشهوة وقوتها لأنها تضعف مع كبر السن، وإنما الحامل عليه خبث الطبع. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم أشيمط زان. والأشيمط هو الشيخ الكبير، فإذا وقع في الزنا وقوعه فيه ليس الدافع إليه قوة الشهوة لأن مع الشيخوخة وكبر السن تضعف، فيكون الحامل عليه إنما هو خبث الطبع وفساده، فعوقب بهذه العقوبة التي الرجم. فجاءت العقوبة بالرجم متعلقة بوصف الشيخوخة، ثم نسخت وأصبحت العقوبة متعلقة بوصف الإحصان، المحصن الزاني سواء كان شيخا أو صغيرا، إذا كان محصنا عفه الله سبحانه وتعالى بالنكاح الصحيح ثم يطلب الحرام، فهذه عقوبته. وجاء الحكم متدرجا كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها الآية، فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بطلوع الشمس من مغربها، فالأحاديث الصحيحة دلت على أن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها، والآية دلت على أن أي آية من آيات الله التي هي مقدمات الساعة وبها يكون الإيمان اضطراريا أتت، فإنه لا ينفع الإيمان، لأنه إنما ينفع إيمان الاختيار وإيمان الغيب، وإذا أتى بعض الآيات صار الإيمان بشهادة واضطرار فلا ينفع، فالآية دلت على التعليل والأحاديث دلت على الأولية، والله أعلم. أورد هنا قول الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الأنعام: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، لا ينفع نفسا إيمانها. نظير هذا الذي ذكر الله في هذه الآية قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث عندما ذكر طلوع الشمس من مغربها، قال: فإذا طلعت آمن الناس كلهم أجمعون، وذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والسبب في عدم قبول الإيمان وقتئذ أن الإيمان حينئذ إيمان شهادة، والنافع من الإيمان هو إيمان الغيب، كما قال الله في أول ما وصف به أهل الإيمان في أول سورة البقرة: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان الذي يكون عن شهادة لا يكون نافعا، لا يكون نافعا، مثل ما قال الله: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال نعم إني تبت الآن. هذا ما ينفع لأنه إيمان مشاهدة. النافع من الإيمان إيمان الغيب، أما إيمان المشاهدة هذا لا ينفع، هذا لا ينفع. فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس أجمعون، لكن لا ينفع الإيمان لأنهم شاهدوا آية مؤذنة باختلال الكون ونهاية العالم، ونهاية العالم، لأن هذه العلامة علامة عظيمة جدا وكبيرة للغاية. يفاجأ يوم، يفاجأ الناس في يوم بدل أن تطلع الشمس المشرق إذا بها تخرج من المغرب، وهذا مؤذن باختلال الانتظام، انتظام حال هذا الكون ونهاية هذا العالم وانقضاء هذه الدنيا. فيؤمنون لكن لا ينفع الإيمان حينئذ لأنه إيمان مشاهدة. في الآية الكريمة قال سبحانه وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. قال فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بطلوع الشمس من مغربها. فالأحاديث الصحيحة دلت على أن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها، والآية دلت على أن أي آية من آيات الله التي هي مقدمات الساعة وبها يكون الإيمان اضطراريا أتت فإنه لا ينفع الإيمان، لأنه إنما ينفع إيمان الاختيار وإيمان الغيب. وإذا أتى بعض الآيات صار الإيمان بشهادة واضطرار فلا ينفع. فالآية دلت على التعليل، الآية دلت على التعليل الذي هو ظهور بعض الآيات فيكون الإيمان إيمان اضطرار وإيمان مشاهدة فلا يكون مقبولا، والأحاديث دلت على الأولية، الأولية أن أول هذه الآيات طلوع الشمس من مغربها. لكن جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ثلاث آيات، قال عليه الصلاة والسلام ثلاث آيات إذا طلعت واحدة منهن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيماني في إيمانها خيرا. وذكر طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض، طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. نعم. فعلى كل يعني أي آية من الآيات ظهرت أولا، والمقصود بالآيات أي الآيات العظام الكبار، فالإيمان حينئذ لا ينفع. ولهذا حث الناصح الأمين، حث على المبادرة بالإيمان قبل أن تظهر هذه الآيات، قال بادروا بالأعمال ستا، فحث على المبادرة حتى لا تظهر، لأن إذا ظهرت لا ينفع. فخير للعبد أن يبادر فيكون إيمانه إيمان اختيار لا ليس إيمان اضطرار، يكون إيمانه إيمان غيب لا إيمان شهادة. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، والآية الأخرى من بعد وصية توصون بها أو دين، والأخرى من بعد وصية يوصين بها أو دين، فاتفقت على إطلاق الدين وتقييد الوصية بحصول الإيصاء بها، وهذا يدل على أن الدين مقدم على حقوق الورثة وغيرهم مطلقا، سواء وصى المدين بقضائه أو لم يوصي، وسواء كان دينا لله أو للآدميين، وسواء كان به وثيقة أم لا. وأما الوصية فشرط الله في ثبوتها أن يوجد الإيصاء بها، فإن لم يوصي الميت لم يجب على الورثة شيء من التركة لغير الدين، ولا بد من تحقق الإيصاء، فلو وجد منه قول في حال عدم شعور وعلم بما أوصى به لم يتحقق أنه أوصى. ودلت الآيات على ثبوت الوصية التي يوصي فيها الميت وقيدتها السنة بأنها الثلث فأقل لغير وارث، بل آيات المواريث وتقدير أنصباء الورثة مع قوله في آخرها تلك حدود الله، إلى قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، تدل على أن الوصية لوارث من باب تعدي الحدود. هذه فائدة يذكرها رحمه الله مستفادة من هذه الآيات، قول الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين. هذه الآيات أفادت فائدة، ألا وهي أن الدين أول ما يبدأ به من التركة، أول ما يبدأ به من التركة، لأن الدين حقوق للناس، حقوق للناس، والميت مرتهن بدينه، الميت مرتهن بدينه. ولهذا من أعظم البر بالميت والإحسان إليه المسارعة إلى قضاء الديون التي عليه والتي في ذمته. فالآية أفادت هذا المعنى. يقول الشيخ في تقرير إفادتها ذلك، يقول فاتفقت على إطلاق الدين وتقييد الوصية بحصول الإيصاء بها، لكن الدين هل يحتاج إلى أن يكتب لورثتي اقضوا ما علي من دين، ابدأوا بقضاء الدين الذي علي؟ لا، حتى لو لم يكتب يجب أن يبادر إلى ذلك، والكتابة كتابة بذلك واجبة، لأن الوصية على قسمين، واجبة ومستحبة، الوصية على قسمين واجبة ومستحبة، إذا كان هناك حقوق له أو عليه يجب أن يكتب حتى تتميز الحقوق، لكن الوصية عموما بالخير والإحسان وإلى غيره هذه مستحبة، لكن إذا كان هناك حقوق فالوصية حينئذ واجبة من أجل حفظ الحقوق. لكن لو لم يوصي، لو لم يكتب وصية بما له أو ما عليه من الدين، فإن علم الورثة بأن عليه ديون وحقوق للناس فإن أوجب ما يجب عليهم في مثل هذا أن يبادروا بقضاء الدين الذي عليه، فيقضى من تركته قبل أن تقسم التركة. قال رحمه الله فاتفقت على إطلاق الدين وتقييد الوصية بحصول الإيصاء بها، وهذا يدل على أن الدين مقدم على حقوق الورثة وغيرهم مطلقا، سواء وصى المدين بقضائه أو لم يوصي، وسواء كان دينا لله أو للآدميين، وسواء كان به وثيقة أم لا. أما الوصية فشرط الله في ثبوتها أن يوجد الإيصاء بها. نعم. قال رحمه الله لا يمنع الله تعالى عبده شيئا إلا فتح له بابا أنفع له منه وأسهل وأولى. قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فمنع الله من تمني ما فضل الله به بعض العبيد على بعض، وأخبر أن كل عامل من الرجال والنساء له نصيب وحظ من كسبه، فحض الصنفين على الاجتهاد في الكسب النافع، ونهاهم عن التمني الذي ليس بنافع، وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان، ودعاهم إلى سؤال ذلك بلسان الحال ولسان المقال، وأخبرهم بكمال علمه وحكمته، وأن من ذلك أنه لا ينال ما عنده إلا بطاعته، ولا تنال المطالب العالية إلا بالسعي والاجتهاد، والله الموفق لكل خير. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الفائدة، الفائدة الثمينة، أخذا من قول الله سبحانه وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما، فمنع كلا منا الرجال والنساء أن يتمنى كل منهما ما فضل به الآخر. ومن أولى ما يدخل في هذا الباب الخصائص، من أولى ما يدخل في هذا الباب الخصائص، لأنه سبحانه وتعالى جعل للرجال خصائص وجعل للنساء خصائص، فلا يجوز للرجل أن يتمنى لنفسه شيئا من خصائص النساء، ولا المرأة لا يجوز لها أن تتمنى شيئا من خصائص الرجال، بل جاء في هذا لعن إذا حصل، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فلا يتمنى أحد من الجنسين خصائص الآخر، بل يسعى فيما هو من خصائصه وما يليق بجنسه ويتناسب مع حاله، ويسأل الله سبحانه وتعالى الكريم جل في علاه من فضله. الفائدة التي استخلصها الشيخ هنا قوله لا يمنع الله عبده شيئا إلا فتح له بابا أنفع له منه أسهل أولى. ولهذا ينصح الشيخ بترك التمني، التمني هذا معوق، وأمور الدنيا والآخرة ليست بالأمانة، أمور الدنيا والآخرة ليست بالأمانة. فيما يتعلق بالآخرة قال الله سبحانه وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. وفي الأثر عن الحسن البصري قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فأمور الآخرة لا يفيد فيها مجرد التمني ولا يجدي، وأيضا أمور الدنيا، لكن المطلوب من العبد أن ينظر من الأعمال ما يليق به ويتناسب مع حاله، ولا يقف عند أماني مجردة، بل يسعى، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يسعى يبذل الأسباب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى لا ينال ما عند الله إلا بطاعته، ولا تنال المطالب العالية إلا بالسعي إليها. فلا بد من الأصلين، التوكل على الله وبذل الأسباب، كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. نعم. قال رحمه الله قوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، تضمنت التزهيد في الدنيا وأن غضارتها وحسنها الذي متع به المترفين ليس لكرامتهم عليه، وإنما ذلك للابتلاء والاختبار لينظر أيهم أحسن عملا وأيهم أكمل عقلا، فإن العاقل هو الذي يؤثر النفيس الباقي على الداني الفاني. ولهذا قال ورزق ربك، أي الذي أعده للطائعين الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم، ولم يغرهم رونق الدنيا وبهجتها الزائلة، بل نظروا إلى باطن ذلك حين نظر الجهال إلى ظاهرها وعرفوا المقصود ومقدار التفاوت ودرجات الأمور. فرزق الله لهؤلاء خير وأبقى، أي أكمل في كل صنف من أصناف الكمال، وهو مع ذلك باق لا يزول. وأما ما متع به أهل الدنيا فزهرة الحياة الدنيا تمر سريعا وتذهب جميعا، ولهذا نهى الله ورسوله أن يمد عينيه إلى ما متع به هؤلاء. ومد العين هو التطلع والتشرف لذلك، لعلها والتشوف لذلك، إذا كان أحد معه نسخة يفيدنا. نعم. لا مجرد نظر العين، وإنما هو نظر القلب، ولهذا لم يقل ولا تنظر عيناك إلى ما متعنا به أزواجا الآية، فمد العين متضمن لاستحسان القلب وتطلعه إلى ذلك، ومثل قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فهذه الآية بيّنت المراد من تلك الآية، وأن نظر العين المقرون بإرادة زينة الحياة الدنيا. ونظير ذلك قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. فنبه الله تعالى على الاغتباط بما آتاه الله من المثاني والقرآن العظيم وامتن عليه بذلك، وأنه الخير والفضل والرحمة الذي يحق الفرح والسرور به، فإن ذلك خير مما يجمع أهل الدنيا ويتمتعون به. وإنما الذين ينظرون ويغبطون هم المؤمنون الذين لم يغتروا بما اغتبط به المعرضون. وإنما الذين ينظرون ويغبطون هم المؤمنون الذين لم يغتروا بما اغتبط به المعرضون. لم يغتروا الذين بما اغتر به الذين لم يغتروا بما اغتر به المعرضون. فلهذا قال: واخفض جناحك للمؤمنين. هذه الآيات التي ذكر رحمه الله تعالى وأشار إلى الفائدة العظيمة المستفادة منها، وحاصلها التزهيد في الدنيا وعدم الاغترار بها، وأن متاع الدنيا متاع زائل والدنيا فانية ومتاعها متاع الغرور، وأن الواجب على المؤمن الناصح لنفسه ألا تغره زهرة الحياة الدنيا فتشغله عما خلق لأجله، لأن من أعظم الخسارة أن يشتغل المرء بشيء خلق لأجله عما خلق هو لأجله. الدنيا خلقت وسخرت لابن آدم، وابن آدم خلق للعبادة، فلا تشغله هذه الأشياء التي خلقت وسخرت له عن الشيء الذي خلق هو لأجله وهو عبادة الله. فيجعل عبادة الله غايته وأعظم طلبته وأكبر سعيه، ولا ينسى حظه من الدنيا. لكن أن تكون الدنيا طاغية وملهية فهذا هو الهلاك. فتضمنت هذه الآيات هذا المعنى: التزهيد في الدنيا وعدم الاغترار بزهرتها وعدم التطلع والتشوق إليها وشغل الأوقات بها، بل يكون شغل المرء الشاغل ما خلق لأجله وهو وأوجد لتحقيقه وهو توحيد الله وإخلاص الدين له. ومع هذا لا ينسى نصيبه من الدنيا، لكن لا تكون الدنيا هي الطاغية والمستهلكة لوقت الإنسان. ولهذا جاء في الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شرح كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية لمؤلفه الشيخ العلامة الهمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ولأهل العلم عناية عظيمة جدا بالقرآن في كل وقت وحين وفي رمضان بشكل خاص، ومن هذه العنايات